هل يلزم في الرقية أن نضع اليد على المريض في أثناء القراءة أو يكفي مجرد القراءة؟ نحن قلنا في دروس ماضية إن الرقية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث صفات، من ذلك وضع اليد على موضع الألم مع القراءة، والثاني القراءة مع النفث أو التفل، كلاهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث القراءة المجردة، يقرأ دون أن يمس أو يلمس ودون أيضا أن ينفث، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا كان الناس في قرية يصلون في مسجد فيه قبر وهم يعلمون بوجود القبر لكن لا يعلمون حكم الصلاة ولم يعلموا إلا بعد سنوات، فماذا يلزمهم؟ يلزمهم منذ أن علموا أن يتقوا الله جل وعلا وأن يستجيبوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه لأنه أصبح مقبرة، كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وقلنا إن المكان إذا وجد فيه قبر واحد فأكثر أصبح مقبرة. وبالتالي الحكم في هذا المسجد أنه إن كان المتقدم وجودا وجب نبش القبر وإخراجه، وإذا كان القبر هو المتقدم فإنه يجب هدم المسجد وإبقاء القبر في العراء. هل صح أن نور الدين زنكي بنى حائلا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم من الأسفل صيانة له ممن حاولوا سرقة الجثة الشريفة صلى الله على نبينا محمد وسلم؟ الواقع أن كتب التاريخ ذكرت عدة وقائع، وقد جمعها السمهودي في وفاء الوفاء وذكرها، وهي وقائع تاريخية الله أعلم بصحتها، لكن كثرة ورودها وكثرة ذكرها كأنها والله أعلم لها أصل. الشاهد إن كنت تريد الفائدة فارجع إلى هذا الكتاب. نعم، هذا سؤال جيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع أن عيسى عليه السلام أو مع أن النصارى ليس لهم نبي إلا واحد وهو عيسى عليه السلام، وهذا النبي الكريم ماذا؟ ما قبر، ليس له قبر، لأن الله جل وعلا رفعه إليه. والجواب عن هذا من وجوه: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين اليهود والنصارى في الذكر، ثانيا أن بعض روايات الأحاديث فيها أنبيائهم وصالحيهم فيتنزل هذا على هؤلاء. الأمر الثالث أن من النصارى من كان يتخذ قبور من قبل عيسى عليه السلام مساجد، والأمر كما ذكر بعض العلماء ونقله الحافظ ابن حجر رحمه الله أن اليهود ابتدعت والنصارى اتبعت، اليهود ابتدعت هذه البدعة والنصارى ماذا؟ تابعوهم على ذلك. يقول: نحن في قرية لا يوجد فيها إلا مسجد واحد وفيه قبور، الآن كيف الصلاة فيه؟ الحكم بارك الله فيك أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر كما قلنا لا تجوز، وبالتالي أنا أنصحك بالآتي: أولا السعي في النصيحة والبيان والدعوة إلى الله بالرفق واللين وبالتي هي أحسن، واستعن بإخوانك العقلاء بعد الله جل وعلا في نصيحة رؤساء وجهاء هذه القرية، لعل الله عز وجل أن يهديهم فتزول هذه الإشكالية ويزول هذا المنكر. فإن لم يحصل فأوصيك ثانيا بأن تسعى ومن معك من أهل السنة والتوحيد أن تبنوا لكم مسجدا خاليا من هذا المنكر، فإن ما تيسر فهذا عذر لك في أن تصلي مع من كان حولك ممن تلزمهم الصلاة، ولو في البيت في بيتك أو في بيت أحدكم وإن ما تيسر فصلي وحدك وهذا عذر لك، لكن إياك أن تصلي في مسجد فيه قبر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.